قال رحمه الله تعالى: وأهم أنواع المجاز هو الاستعارة بشدة عناية بلغائهم بالتشبيه. صح، لشدة عناية بلغائهم بالتشبيه، هذا الصحيح. ولذلك لو الشيخ نفسه عن ابن عاشور رحمه الله في مقدمته في هذا الكتاب يأتي بكلام فيه تشبيه، وهذا يدل على صدق ما قاله هنا لشدة عناد بلغائهم بالتشبيه، وهو بليغ، هذا الرجل بليغ فصيح رحمه الله رحمة واسعة. فهو سبق أن قال، إذا كنتم تذكرون، يقول في المقدمة: وملأوا أو طاب أذهانهم بالمحض الصريح، ملأوا أو طاب أذهانهم، هذا فيه تشبيه بشدة عناد بلغائهم بالتشبيه، وهو أحد منهم. إذن فشبه إيش؟ شبه هذا من إضافة المشبه به وهو الأوطاب إلى المشبه وهو الأذهان، شبه أذهانهم أي عقولهم بالأوطاب، والأوطاب جمع وطب، والوطب في لغة العرب سقاء اللبن أو وعاؤه من جلد الجذع فما فوقه عند العرب، هذا هو الوطب، جمع أوطاب ويجمع على أوطب ووطاب، فشبه هذه الأذهان بالأوطاب. وما الذي دعاه يشبه هذه الأذهان بالأوطاب؟ لأنه شبه عقولهم بأنها محل كسقاء اللبن. والذي يوضع في اللبن في السقاء اللبن هو اللبن، فهذا اللبن هو الكلام الفصيح المحض الصريح يوضع في هذه الأذهان، فهذا مصداق كلام الشيخ رحمه الله بأن الاستعارة أهم أنواع المجاز بشدة عناية بلغائهم بالتشبيه. نعم. قال: شدة عناية بلغائهم بالتشبيه وتلابسهم فيه منذ زمن ملء قيس. إذن فمر القيس بدهم وإن كان جاهليا. نعم. لذلك سموا ما لم يبنى على المشابهة بالمرسل. هذا هو. نعم. لأنه المطلق عن التشبيه المعتبر عندهم. هذا نعم. ولنبدأ بالكلام على المجاز المفرد. المجاز المفرد، نعم. ثم نتبعه بمجاز المركب. أما المجاز المفرد، وذلك هذا الترتيب أو الترتيب بالبدء بالمجاز المفرد، هذا ترتيب منطقي عقلي، لأن المفرد أصل المركب عندهم، إذن فتقدم الكلام عليه أولا ثم تأتي بإيش؟ بالمجاز المركب. وهناك أمر آخر ولم يذكره ابن عاشور ولا يلزم أن يذكره، لكنه يدل على صحة ما سلكه من الترتيب، وهو تقديم الكلام على المجاز المفرد قبل الكلام على المجاز المرسل أو المركب. فعند الأصوليين، فالأصوليون لا تجد لهم كلاما في المجاز المركب، كلامهم في المجاز المفرد. طيب، إذن فهذا يدل على أنه ينبغي أن يهتم به أولا أو يحضره ثم إلى غيره. نعم. قال: أما المجاز المفرد فقد تقدم تعريفه. فالمجاز المفرد كإطلاق الآيات على النعم. هذا هو، كإطلاق الآيات على النعم. على النعم، لأن الآيات جمع أيدي، فهو جمع الجمع، وأيدي جمع يد، ويد تطلقها أو تطلقها العرب على النعمة، فالأيدي مجاز مفرد، مجاز مفرد مرسل، وإن كان اللفظ جمع أو جمع الجمع. قال في قوله: أيادي لم تمل وإن هي جلت، أي عظمت، جلت ليس جلت، أي عظمت، جل يجل. قال وإطلاق العين على الرقيب. وإطلاق العين هذا مجاز مفرد مرسل على الرقيب. الرقيب يطلق الجاسوس هو ذا يقال له رقيب لأنه يرقب الأشياء ويخبر عنه رأيت هذا في حياة الناس حياة الناس هكذا فيها كل شيء نعم فيه. وإطلاق اللسان على الذكر الحسن على الذكر الحسن على إطلاق اللسان على الذكر الحسن يأتون باللسان وهي آلة الذكر فيضعون الآلة موضع الشيء الذي يحل في الآلة والذكر الحسن الذكر الحسن محله اللسان فيطلقون اللسان ويريدون به الذكر الحسن رأيك هذا هو هذا نوع من المجاز المرسل رأيك وله للبلغاء في هذا مجال فصيح فمثلا يقول بعض أدباء الجزائر لعله أحمد سخنون وغيره لا نسيت لعله على كل حال مشيرا أو كمشيرا إلى مثل هذا الاستعمال وهو إطلاق الذكر الحسن من اللسان فيطلق اللسان على الذكر الحسن ذكر كلاما يدل على هذا يقول لأحد دعاة الشرق أو المشرق وهو كان من حلب هذا الرجل من أهل العلم على كل حال اسمه عبد الفتاح أبو غدة كان قد زار تلك البلاد الجزائرية في مدة طويلة ما أدري من كم سنة ثم رجع إلى الشام ثم عاد مرة أخرى لعله زيارة ثانية فلما جاء في هذه الزيارة الثانية يقول أحد الأدباء أبا غدة يناديه يا أبا غدة أبا غدة قد جئتنا بعد مدة ذكرناك فيها بالجميل من الذكر ذكرناك فيها بالجميل من الذكر فلو قال في هذا لو قيل ذكر لو قال في نثر ذكرناك ايش بالذكر الحسن لكان صحيحا فهمت فهذا كلام يدل على هذا يشرح هذا الذي ذكره الآن ابن عاشور سبحان الله نعم الإنسان هنا مقيد ليش مقيد بالسنة يعني هو مجرد ليس مجرد طيب هو الحسن مقيد بالحسن والحسن على كل حال ماذا تريد أنت الآن تريد أن يكون الذكر الحسن صادقا تقصد ولا إيش يعني مجرد إطلاق اللسان لا يدل على الذكر الحسن طيب نعم لابد أن يقيد وهو هذا التقييد موجود ذكرنا المقيد التقييد الذكر الحسن ذكرناك فيها بالجميل من الذكر ليس فقط مجرد ذكر قال يذكرونه بسوء لا يسبونه قد يسبونه مثلا رأيت فهو مقيد على كل حال نعم لذلك يكون ذكرا حسنا او يكون لسانا نعم تكون الشيخ لسان على اللغة والله أقصد أن نصيح بلسان الله نعم هذا عام هذا هو هذا عام اللغة نعم وقد يقال هناك لسانان لسان بالكتابة ولسان بالنطق فيقال اللسانان ايضا لكن اللسان الذي بالنطق يراد به اللغه وهكذا قد يراد به اللغه نعم وقد يراد به مطلق النطق فقط نعم في اللغه واطلاق اللسان على الذكر الحسن بقوله تعالى واجعلني لسان صدق شوف جاء واجعلني لسان صدق ولا يكون هذا لسان الصدق هذا الا حسنا لا يكون ايش فالتقييد موجود لا يكون الا حسنا نعم وذلك وتفاصيلها غير صعبة رحمك الله وتفاصيلها غير صعبة. هتصدقون على هذا؟ نعم لا بس اقرأ. قال رحمه الله: والاستعارة المفردة تجري في الأسماء والأفعال والحروف. هذا هذه مسألة أخرى. نعم. فكل كلمة من هذه الأنواع إذا استعملت في غير ما وضعت له لمشابهة ما استعملت فيه لما وضعت له فهي استعارة. نعم. فاستعارة الأسماء كثيرة. واستعارة الأفعال والحروف نحو أي استعارة الأسماء كثيرة. هذا صحيح، هذا صحيح لقوة الأسماء. الاسم أقوى من الفعل والحرف في الحقيقة، وذلك لذلك لا تجد جملة في الحقيقة إلا وفيه اسم. وقد تجد جملة لا فعل فيه فيها ها ولا حرف. ما يمكن هذا؟ يمكن. فأريد أن أقول لقوة الاسم كانت هذه الاستعارة فيه كثيرة. رأيت؟ نعم. بخلاف الفعل والحرف. نعم. واستعارة الأفعال والحروف نحو فلسان حالي بالشكاية أنطق. نعم. فلسان حالي بالشكاية أنطق. هذا مثال لإيش؟ ها؟ استعارة الأفعال. في الأفعال؟ أين الفعل؟ فلسان حالي بالشكاية أنطق. لسان هذا مبتدأ وأنطق خبر. ها؟ فأطلق إيش؟ عبر عن دلالة اللسان بالإنطاق أو بأفضلية الإنطاق أو بأكثرية الإنطاق من غير اللسان. لسان الحال، لسان الحال أنطق من لسان المقال. فهذا في الاسم. نعم. قال: استعارة الحق في نحو ولأصلبنكم في وضوع النفس. محل الشاهد في، أي معناه استعملت في بمعنى على، فوضعت في موضع على. استعرنا في ووضعناه موضع على. هذا المقصود. وقوله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قوله ليكون، هذا محل الشاهد، هذا الحرف، على أن اللام هنا لام للعاقبة، هذا مقصوده. نعم. فأتي باللام لمعنى المعاقبة، وما أتي بالحرف الدال على المعاقبة مباشرة لهذا المعنى في الآية، فيكون قد فيكون الكلام فيه استعارة حرف لحرف، لأن اللام ليس للمعاقبة، اللامات هذه تكون لأمور معروفة مشهورة عندهم، فوضعت اللام في موضع حرف تدل على المعاقبة، ولم يت بهذا الحرف المعاقبة هنا، بل جاء بهذه اللام فأدى هذا المعنى الحرفي. نعم. قال رحمه الله: ولا جدوى في تسميتها تبعية. هذه مسألة أخرى يخالف ابن عاشور البلاغيين في هذا، أي لأن البلاغيين سموا وقوع الاستعارة في الحرف والفعل استعارة تبعية تبعا لإجراء الاستعارة في الاسم الذي هو الأصل. رأيت؟ فيقول لا جدوى في تسميتها تبعية. نعم. قال: ولا يستعار الاسم العلم إلا إذا تضمن وصفا مشتهرا. هذه مسألة أخرى. ولا يستعار الاسم العلم. الاسم العلم يسمى شخص باسم ويكون علما له، فلا يجوز أن تستعير هذا الاسم العلم لذلك الشخص وتطلقه استعارة على شخص آخر. لا يجوز هذا، لا يجوز إلا إذا تضمن هذا الاسم العلم وصفا مشتهرا. كحاتم بالجود وصحبان بالفصاحة، فكل من حاتم وصحبان علمان لشخصين، فإذا وجدت رجلا يشبههما في هذا الوصف الذي اشتهر به جاز لك أن تقول أنت حاتم زمانه، أنت حاتم. وتقصد والحاتم هذا علم لذاته الذي مضى، فهذا يجوز لاشتهار حاتم بإيش؟ بالجود. فلأن هذا في الحقيقة كلام واضح، كأنه لو لم يقل هذا ابن عاشور هذا واضح، لأن بقية الأعلام لا يحصل هناك اشتهار غالبا لصاحب الأعلام لأصحاب الأعلام بوصف لمعنى فيهم، لا يقصر هذا. مثلا يسمي شخص زيدا، الأسماء كثيرة، زيد، عامر، بكر، ما تجد أن بكرا اشتهر بوصف، هل تجد أكثر في الأسماء في الأعلام؟ ما تجد. فلذلك قال ابن عاشور لا يجوز، وهو صحيح واقع، هذا أمر واقعي. لكن إذا جئت إلى حاتم هذا اشتهر بالكرم، إذا فتقول يجوز أن نستعير حاتم ويطلق على شخص يشبهه. هذا المقصود. وكذلك مثل بعض الأئمة الكبار في العلوم يجوز إذا اشتهروا بوصف، كأن تقول هو بخاري لغتي أو هو بخاري، ما أدري كذا، لما اشتهر بوصف بهذا العالم أو بهذا الاسم مثلا. فهذا مراد ابن عاشور رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: تنقسم الاستعارة إلى مصرحة ومبنية. نعم، هذه مسألة أخرى، تنقسم الاستعارة إلى مصرحة ومكنية. نعم. قال: فالمصرحة هي التي صرح فيها برفع المشبه به. أيوة. نعم، فالمصرحة هي التي صرح فيها بلفظ المشبه به. واستعمل في المشبه حال كون المشبه غير موجود، ملفوظا به أو مقدرا، أي ملفوظا بلفظ المشبه به أو مقدرا للفظ المشبه به. ايش المشبه به؟ انظر الكلام، الظاهر المشبه به. واستعمل اي المشبه به في المشبه ملفوظا، هذا الحال يعود الى من؟ المعنى، نشوف المعنى، الاعراب تحت المعنى، ملفوظا به او مقدرا. نحو لدى أسد، فأسد لفظ المشبه به، تفهم؟ لفظ به، فلفظ أسد مشبه به، صرح به بدلا من المشبه الذي هو الرجل الشجاع. ونحو قول المجيب: نعم نعم، لمن قال له مثلا: تناغي غزالا عند باب ابن عامر، هذا عجز بيت وكذا، ومعنى تناغي أي تغازل. فلفظ غزالا مشبه به، صرح به بدلا من المشبه الذي هو المرأة الجميلة، هو المرأة الجميلة. فيقولون في مغازلة المرأة الجميلة أو غير الجميلة، يقولون في مناغات كما يقول المغازلة، رأيت؟ وقد يقال البغام، أو المباغمة باغمها، قد يقال هذا، وقد جاء به العربي الفصيح الأخطل النصراني التغلبي استعمل المباغمة في المغازلة للنساء. فمحل الشاهد الغزال، تناغي غزالا أي تناغي المخاطب، يقول المخاطب هذا المخاطب هذه تناغي أنت غزالا عند باب ابن عامر. نعم أي نعم أي نعم نعم المشبه به نعم أو مقدرا، قد يقدر، وهذا في الحقيقة إذا كانت الاستعارة المكنية يكثر هذا. إيش؟ لا لا مقدرا، مقدارا ما في شاعر، لا يستقيم المعنى، فصحح ما عندك. قال والمكنية والمقال استعارة بالكناية، وهي أن يستعار لفظ المشبه به المشبه ويحذف ذلك اللفظ. ويحذف ذلك اللفظ المستعار أي لفظ المشبه به. تفهم؟ ويشار إلى استعارته بذكر شيء من لوازم مسماه، نحو قول أبي ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فقد استعير هنا، أو استعار أبو ذؤيب هنا لفظ المشبه به وهو الأسد للمنية، فإذا للمنية المشبه أو المشبهة، لكنه حذف هذا المشبه به وهو إيش؟ الأسد. فكأنه قال في الأصل: وإذا المنية كالأسد أنشبت أظفارها، ثم حذف لفظ الأسد وأشار إلى استعارته بذكر شيء من لوازمه، وهو أي شيء من لوازمه هو الأظفار. ألقيت وهو أظفارها، أنشبت أظفارها، فالأظفار هذا من لوازمه. وذكر الإنشاء تخييل لهذه الاستعارة، رأيت؟ فهذا هو المراد من هذا الكلام: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت وجدت كل تميمة. عند العرب قديما كانوا يعلقون هذا لدفع كذا وكذا والعين وما أشبه ذلك، وحتى الموت ما أدري، لكن لا الموت لا، ما يعلقون الموت، يعرفون أن الموت إذا أتى ما لا شيء يدفعه، لكن قال ألفيت كل تميمة لا تنفع في هذا الباب. تفهمون؟ هذا هو، نعم، هذا يقال له استعارة مكنية. وإذا المنية أنشبت أظفارها، لأن الأظفار هذه تكون للأسد، ينشبه أو ينشبها في فريسته، لكن الأسد هنا وهو المشبه به قد حذف لفظه على سبيل الاستعارة المكنية. نعم. قال: فقد ظهر في ذكر الأظفار، هذا هو أشار ابن عاشور. نعم. ظهر في ذكر الأظفار أن المنية وقول أبي فراس: فلما اشتدت الهيجاء كنا أشد مخالبا وأحد نابا. فلما اشتدت الهيجاء كنا، أي كنا كالأسد أو كالأسود، كنا كالأسود أشد مخالبا وأحد نابا. نعم، والوجه هو الظاهر. نعم. قال: ولا يضر بقاء لفظ المشبه في الكلام لأنه صار مذكورا. هذه مسألة أخرى، ولا يضر بقاء لفظ المشبه كالمنية مثلا في الكلام كما تقدم، رأيت؟ لأنه أي لفظ المشبه به صار مذكورا لغير قصد التشبيه، بل لإكمال معنى اللازم المذكور الذي هو القرينة. ألا ترى أنه أي اللازم الذي هو الأظفار، فقد أضيف إلى ضمير المنية. يجيء هذا أي اللازم وهو الأصفار كما في البيت يجيء مضافا إليه ها كما في بيت أبي ذؤيب أظفارها أضيف أو يكون مذكورا في الخبر السابق كما في بيت أبي فراس لأن مخالبا ونابا من لوازم المشبه به الذي هو الأسد المحذوف. نعم نعم انتهى. قال رحمه الله أعلم أن هذا اللازم الذي هو للملائمات المشبه به المبنية قد يكون غير صالح للاستعارة. هذه المسألة الأخرى جاء استجابها ابن عاشور هذه مسألة أخرى مستقلة من المسائل الفرعية في هذا فقال وعلم أن الله هذا اللازم الذي هو من ملائمات المشبه به في المكنية قد يكون غير صالح للاستعارة وقد يكون صالحا لاستعارة مستقلة ها قد يكون غير صالح للاستعارة فالإتيان به إذن لمجرد كونه من لوازم ماهية اللفظ المحذوف كالأظفار فالأظفار هنا لا يمكن أن تقيم استعارة مستقلة عليها في بيت أبي ذؤيب وكقول لبيد في المعلقة وغداة ريهم أي كم من غدات ف وغدات ريح على أن قد تكون الواو ورب ولعله هذا لعل هذا الظاهر وغدات ريح أي رب غدات ريح قد كشفت وقرة القرة والقر البرد قد كشفت ذلك في الوقت في أي وقت إذ أصبحت بيد الشمال زمامها أي هذا المعنى على أن الواو واو رب رأيت على كل حال هذا ظاهره. نعم فشبه فشبه ريح الشمال براكب أمسك بجنان فرس البر وجعل له يدا لا يصرف اليد لأن تكون محل الشاهد في معاني هذا. نعم وكذلك قوله تعالى فكلوه هنيئا مريئا هنيئا مريئا اللفظة هنيئا مريئا محل الشاهد هذا من اللوازم. قال شبه المال المأخوذ بالطعام والشراب وجعل له الهناء والمرحوم شبه إذا أو شبه على كل وجعل له الهناء على هذا والمري الهناء والمري وهما من لوازم هذا المشبه به المحذوف من لوازم المشبه به المحذوف والطعام. وقد يكون هذا اللازم صالحا للاستعارة أيضا هذا هو قد يكون هذا اللازم صالحا للاستعارة المستقلة كما في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله محل الشاهد ينقضون قال فإن النقض من لوازم الحد أيوة فكأنه شبه العهد هذا المعنى عهد الله بحبل وحذف المشبه به هو الحبل ورمز له بشيء من لوازمه وهو ينقض للنقض كل حبل فهذا النقض الذي هو من اللوازم للمشبه به المحذوف يصلح أن تجعله استعارة مستقلة تترك إجراء الاستعارة تجعل هو نفسه لينقضون هذا النقض هذا محل الاستعارة ولا يكون لازما على أنه على أنك لا تعتبر لازما أيضا إذن تجتمع فيه فائدتان إن شئت كيف ذلك قال اقرأ قال إن النقض من لوازم الحبل الذي شبه به العهد كما تقدم آنفا ويصح مع ذلك أن يكون مستعارا أي ويصح هذا اللازم أن يكون مستعارا لإبطال العهد، أن يكون مستعارا لإبطال العهد، لإبطال العهد نفسه، فتجري الاستعارة في النقض نفسه، تجري الاستعارة في النقض نفسه. رأيت هذا معنى استقلال الاستعارة في هذا اللازم. فيكون هذا النقض هو المشبه به، فيكون هو المشبه به، شبهنا الإبطال به بجامع الانهلال والذهاب في كل، وحذفنا المشبه الذي هو الإبطال وصرحنا باللفظ المشبه به استعارة تصريحية تبعية خلافا لابن عاشور يقول ما في تبعية، لا داعي لهذا. نعم. قال رحمه الله: وكان الصالح في قول حسين بن ضحاك يخاطب عمرو بن مسعدة يشفع له. نعم رحمهم الله جميعا ذهبوا. نعم. أنت يا عمرو قوتي وحياتي ولسامي وأنت ظهري ونادي. أنت يا عمرو قوتي وحياتي ولساني وأنت ظفري ونادي، ما بقي شيء. وجعل عمرا هذا ذلك الشيء. نعم. وأنت ظفري، فإنه شبه نفسه أولا، شبه نفسه بأسد وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الظفر. وأنت ظفري، ويجوز أن تجري الاستعارة في الظفر مستقلا، فتقول شبه الدفاع عن النفس أو آلته بظفر بجامع التمكن من حصول الغرض في كل، ثم حذف المشبه وهي الآلة وصرح بالمشبه به وهو ظفري على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. فهمتم وجهه؟ طيب. قال: فإنه أراد تشبيه نفسه بسبع، تشبيه المخاطب بالشيء الذي به يذاكر السبع، الذي به يذاكر السبع عن نفسه، وذلك لا يصدق دلالته على المفهوم أن مجرد إشعار مصر بلاده من لوازم المشبه به البكري كاف. المكنية كلام جميل، كلام قوي منه رحمه الله. يكفي. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه، اللهم صل وسلم عليه. يكفي يا هذا. ماذا تقول؟ أيوة اقرأ. ايوه كيف؟ كم صفحة؟ اشرت؟ اين اشرت اثنين؟ ولا جدوى في تثبيت تبعية. سيقرأ؟ تحته تقدم الإشارة. نعم يا هذا التقدم. نعم. من كون التبعية أبلغ. هذا في أسرار البلاغة لشيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني، ذكر أن التبعية أبلغ. فيقول ابن عاشور إن الفائدة فيه هو هذا فقط، ذكر صاحب الأسرار أن التبعية أبلغ. والظاهر ايوه كده في الثلاثين يعني التقسيم، لا ما اختلفوا، لكن ابن عاشور هو لم يرتضي هذا التقسيم، والا فغيرهم من البلاغيين مشوا على ما تركه ابن عبد القاهر من تسليم هذا التقسيم، إلا أن ابن عاشور ينبه هذا مما يعني بما ينفرد به، مثلا ينبه على أن هذا التقسيم لم يره هو طائلا تحته. لكن ليس معنى ذلك أن من قبله لم يقولوا بهذا التقسيم. هذا كل ما في هذا. نعم تفهم معي؟ طيب هذا كل ما يريده ما في شيء. نعم انتهى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال اللهم صل وسلم على ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. وأما المجاز المركب فهو الكلام التام المستعمل في غير ما وضع له للدلالة عليه. هذا هو المجاز المركب، لا يكون كلمة أو لا تكون كلمة، لا تكون الكلمة مجازا مركبا، أي الكلام التام، الكلام التام الذي يكون مركبا يستعمل مجازا في شيء في معنى أيضا مركب يكون بين هذا الكلام المركب وبين ذاك الذي حمل الكلام المركب عليه أو استعمل ذاك الشيء في الكلام المركب بينهما مشابهة أو بينهما علاقة، نقول كذا بينهما علاقة، رأيت؟ كما يوجد هذا في المفرد، إذا استعملت اللفظة المفردة مجازا توجد هناك علاقة مع قرينة، فهكذا في المجاز المركب الذي هو كلام. نعم. ولا يختص بعلاقة المشابهة. ها شو هذا هو؟ ولا يختص بعلاقة المشابهة. بل قد تكون علاقته غير المشابهة. غير المشابهة. إذن فقد تكون العلاقة مشابهة. وقد تكون العلاقة غير مشابهة. كالخبر المستعمل في التحسر. كالخبر المستعمل في التحسر. والتحسر هو التندم. يستعمل الخبر وعندئذ يكون هذا الخبر كلاما يكون مركبا، فيستعمله مستعمل هذا اللفظ المركب لأجل التحسر لمقام من المقامات أو في لحالة من الأحوال، يستعمل هذا الخبر الكلام المركب لأجل هذه الحالة. مثاله لعلاقة اللزوم استعمل في التحسر لعلاقة اللزوم لأنه يلزم من كونه يستعمل هذا الخبر، يلزم من ذلك أن الحالة التي هو عليها كذلك، لأنه لو لم تكن حالته تدل على معنى ما في هذا الخبر لم يكن هناك مجاز. إذن فاللزوم بين اللفظ هذا المركب وبين حالته لابد من هذا حتى يحصل المجاز المركب. نعم. نحو هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. هذا خبر، البيت هذا كله خبر وهو مجاز مركب. وكيف وقع هذا الخبر مجازا مركبا؟ ذلك أن قائل هذا البيت أتى من بلاد اليمن مع أصحاب له إلى مكة، ثم بعد انتهائهم من حاجاتهم وقضاء المناسك مثلا رجعوا وتركوه لأمر ما، فلما تركوه اشتاق إليهم واشتاق إلى وطنه أو بلده، فقال هذا البيت، فقال هوايا مع الركب اليمانين، على أنهم قبل أن يصلوا اشتاق إليهم، لما فارقوا وذهبوا اشتاق إليهم وإلى بلده أيضا، فقال هوايا مع الركب اليمانين مصعد أي مرتفع، جنيب أي مقرون بهم، وجثماني بمكة موثق، وجثماني جسدي موثق بمكة وأنا أريدهم، أريد أن أكون معهم. انظر إلى الحالة، حالته التي هي البقاء في مكة وذهاب أهله جماعته عنه جعلته يقول هذا البيت، لكن هل هو للتحسر أو للشوق؟ ابن عاشور يقول للتحسر، وقد يكون للشوق أو لا يمكن. انظر المعنى، قد يكون للشوق، يعني فاستعمل هذا الخبر لحالة، هذا الخبر يدل على حالته، يدل على حالته، فكان مجازا مركبا في هذا. ولعل ما يدل على التحسر قول الكبير في السن الذي كان في شبيبته قويا يستطيع فعل الصعاب ويحمل الأثقال، لكن لما كبرت سنه وضعف جسمه فإذا به يريد أن يفعل أو أن يحمل شيئا ثقيلا فما استطاع، فتذكر وقت الصبا والشبيبة فقال تحسرا على ذهاب الشباب مثلا، فيقول آلة العيش صحة وشباب، فإذا وليا عن العمر ولا، إذا ولى الشباب والصحة عن العمر فقد ولى العمر، لأنه تذكر أنه عجز عن حمل ما كان يستطيع أن يحمله في حال الشبيبة فتحسر. هذا ظاهر في التحسر. إذن فهذا البيت كله من المجاز المرسل، علاقته اللزوم بين حالته وبين هذا الخبر. فهذا التحسر. نعم. قال رحمه الله: وكالإنشاء المراد به الخبر كقوله، هذا أيضا من المجاز المركب، الإنشاء المراد به خبر. الخبر. كقوله جاءوا بمذق. بمذق، هل رأيت الذئب قط حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ هذا الرجل يصف لبنا، يقول حتى إذا جن الظلام، لعله نزل قوم فأرادوا أن يكرموه فأتوا له بلبن، هذا اللبن لم يكن خالصا كأنه ممزوج بالماء، فقال حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، والمذق هو اللبن المخلوط بالماء، هذا هو المذق في لغة العرب، جاءوا بمذق. هذا المذق صفته هل رأيت الذئب قط، أي بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط، فاللون هذا اللبن كاللون الذئب، ما أدري هكذا قال هل رأيت الذئب قط، إذا كنت رأيت الذئب فهذا اللون، فهذا اللبن لونه لون الذئب، فهذا على ما يدلها على يدل هذا، هذا إنشاء، أي هل رأيت الذئب قط، هذا إنشاء ويراد به الخبر، أي بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط. نعم. فيسمى حينئذ مجازا مركبا فقط، أي يسمى حينئذ مجازا مركبا فقط، قال فقط بخلاف غيره من المجاز المركب الذي ليس إنشاء، كان يكون خبرا فتجد هناك علاقة هي التحسر أو الشوق، لكن هذا ما تقول فيه شوق ولا تحسر ولا غير ذلك، بل هو مجاز مركب فقط. نعم. قلنا قال مع قرينة في المفرد. نعم. قرينة في عالم إرادة. أيوة القرينة أنه في هذا الأخير، في هذا الأخير هو جاء كونه إنشاء، هذا إنشاء، ها، والمقام مقام الإخبار، فهذا قريت المجاز. نعم. قال رحمه الله: وقد تكون علاقته المشابهة. هذا هو، وقد تكون علاقته أي علاقة المجاز المركب المشابهة، فيسمى استعارة تمثيلية، فيسمى استعارة التمثيل أو استعارة تمثيلية، أي استعيرت هذه الجملة أو هذا الكلام المركب لحالة أخرى مركبة لعلاقة المشابهة بينه مشابهة. نعم. نحو: إني أراك تقدم رجلا رجلا، إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. هذا يقال في من يتردد في فعل الشيء، ها، فتأتي بهذا الخبر لتبين أنه يتردد، فحالته هذه بينها وبين هذا المجاز المركب علاقة المشابهة، فتكون هذا فيكون هذا المركب استعارة تمثيلية، حالته أو هذا المركب مثل حالة المتكلم أو المخاطب أو المتكلم، مثل كلام المتكلم لمخاطبه، فيكون استعارة تمثيلية. شبهت حالة المتردد، يبينه ابن عاشور، بحال المتردد بالمشي. نعم. واستعير المركب الدال على التردد في المشي للدلالة على معنى التردد في الرأي. هذا هو. وكذا قول عبد الله بن المعتز. إذا قرأت وقلت وكذا قول عبد الله فقد قرأت قراءة عامية، ليست فصيحة، لأنك كسرت ما رأيت القاعدة. وكقول إيش عبد الله. نعم. اصبر على مضض الحسود، فإن صبرك قاتلك. الله. نعم. فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. إذن بلاء الحسد يعود للحسود، ولذلك والله إذا كان الحسد كان يقول الله لماذا تفعل هذا لذاك الرجل أو لذاك مثلا، الله ليس فعله له، فكانوا يعارض الله. هذا أخبه شيء. والشيء الثاني أنه يتعذب، عذاب في عذاب، يتعذب يعذب نفسه سبحان الله. ولذلك نعوذ بالله من الحسد. ولكن يقول العلماء إنه قلما سلم جسد من حسد، قلما سلم جسد من حسد، معناه أن الذي يغلب على الناس وكذا يحسدون، يحسد بعضهم بعضا، رأيت؟ لكن قليل أن تجد ناسا ما إنسانا ما يحسد، يقولون هذا قليل وهكذا. فالحسد ولذلك هو من الكبائر، ولعله أول جريمة وقعت أو وقع على وجه الأرض من إبليس، من إبليس آدم مثلا، أنا خير منه، ينظر هذا كلام الحسد، كلام بسبب الحسد، رأيت؟ أكبر جريمة وأقبح جريمة وأول جريمة وقع على وجه الأرض، فنعوذ بالله من الحسد. نعم. فقوله فالنار تأكل إلى آخره مركب مستعمل في غير ما وضع للدلالة على معناه. نعم. إذ هو الآن مستعمل في معنى أن الحسود يرجع وبال حسده عليه. نعم. في معنى أن الحسود يرجع وبال حسده عليه. يرجع وبال حسده عليه. نعم. ولا يضر به إلا نفسه. نعم نعم. كالنار تأكل نفسها إذا تركت ولم يرق بها شيء تحرقه. نعم. وكذلك قولهم. قولهم. وكذلك قولهم. انتهز الفرصة. انتهز الفرصة. معنى انتهز اغتنم. وانتهض إليها مبادرا، اغتنم وانتهض إليها مبادرا، هذا معنى انتهز. في كلام العرب. نعم انتهز الفرصة، والفرصة في اللغة هي النوبة في الأصل كما سيقول ابن عاشور أخيرا. نعم النوبة في الأصل. نعم شبه هيئة المبادرة بالفعل بالمبادرة لنوبة شرب الماء. ها لنوبة شرب الماء. والاستعارة التمثيلية لنوبة شرب الماء مخافة الفوات بعد السنور. مخافة الفوات بعد السنور. إذا سنحت لك الفرصة لأن هذه النوبة فأنت بادر واشرب في نوبتك، لأنه إذا ذهب وقت نوبتك يفوتك. إذن فهذا معنى قول انتهز الفرصة. نعم والاستعارة التمثيلية تتفرع عن التشبيه المركب المتقدم ذكره. نعم هذا والبلغاء يتفننون فيأتون مع الاستعارة بما يناسب المعنى المستعار. هذه مسألة هذه مسألة أخرى. هذا للانتقال من كلام إلى كلام. والبلغاء يتفننون، أي التفنن هو التنوع، المجيء بالشيء على أشكال متعددة. وأصله وأخذ فعل التفنن من الفنان كما يقول بعض أهل اللغة، والفنان في لغة العرب هو حمار الوحش، وسمي فنانا لأنه ينوع في كيفية جريه، يجري بكيفية مختلفة. فقيل له فنان لوجود الأنواع في جريه، فاستفى أخذ من هذا تفنن أو فنن إذا نوع. إذا إيش نوع في فعل الشيء. وقد جاء عند صاحب المقامات فقال فتنتني، على سبيل الغزل يقول، فهذا المتكلم يقول فتنتني فجننتني تجنن. وتجنن اسم امرأة وضع علما لامرأة، فتنتني فجننتني تجنن، بتجنن يفتن غبة جنن، بتجنن ها بالإساءة إليه الجناية يفتن يتنوع غبة جنن بعد الجناية، هي تحرقني بأنواع من الإحراق. فهذا معنى قوله هذا المراد من هذه اللفظة يتفننون ينوعون. فالبلغاء يتفننون فيأتون مع الاستعارة بما يناسب المعنى المستعار، بما يناسب المعنى المستعار أي المشبه به، المستعار المشبه به. هذه مسألة أخرى. فإذا جئت بالاستعارة في اللفظة الواحدة تكون الاستعارة في اللفظ واحد مثلا، ثم أتيت في هذا الكلام الذي فيه الاستعارة وفيه اللفظة الواحدة للاستعارة تأتي بما يناسب هذا اللفظ المستعار، بما يناسب هذا اللفظ المستعار من جهة المعنى، فهذا يتفرع عن ذلك، عن هذا الترشيح كما سيذكره، الترشيح للاستعارة. نعم قوله إغراقا هذا مفعول لأجله. لماذا يفعل هذا البلغاء إغراقا في الخيال؟ إغراقا أي دخولا في الخيال. يأتون يذكرون أشياء في الكلام أحيانا تجد مبالغة، لأن الإغراق يقصد بالمبالغة، فيذكرون ما يلائم المشبه به للإغراق في الخيال. نعم فيسمى ذلك ترشيحا. والترشيح هو ذكر ما يلائم المشبه به، ذكر ما يلائم المشبه به، هذا ترشيح. والترشيح في اللغة التقوية، فهم يقوون بذلك الاستعارة. يقوون بذلك الاستعارة من باب التقوية للاستعارة. قال رحمه الله نحو نحو قول زهير لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم. لدى أسد، أسد هذا إيش؟ هذا اللفظ المستعار المشبه به، شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم. انظروا إلى هذا البيت، فقوله له لبد أظفاره هذا محل الشاهد، لأن اللبد والأظفار من ما يلائم المشبه به الذي هو الأسد، الأسد ولذه لبد، فاللبد شعر العنق والأظفار المخالب. فقال لدى أسد شاك السلاح مكذف، لكن شاك السلاح ما يلائم المشبه به. أما الذي يناسبه فهو قوله له لبد أظفاره لم تقل لم تقلم أي لم تقطع لم تقص. اقرأ. فقوله له لبد فقوله له لبد أظفاره لم تقلم ترشيحان لموافقتهما ومناسبتهما للمشبه به الذي هو الأسد. لبد واحد، هذا ترشيح أول، أظفاره ترشيح ثاني، فكلاهما يناسب المشبه به. نعم، هذا هو الترشيح. وقول النابغة نعم يعني إذا كان له لبد أظفاره، رأيت؟ فالمراد بالأظفار هم هنا المخالب، مخالب الأسد، فهذا يدل على أن الأظفار تطلق على المخالب لأنه من عربي فصيح يحتج بكلامه وليس من أغلاط الأعراب. هذا فصيح ليس غلطا، لأنه قد يغلط أو قد يغلط الأعرابي كما ذكر ابن جني، وهذا قليل جدا بحيث يكون خطأ فتقول هذا لا ما نحتج به وإن كنت من أهل الاحتجاج، لأنه جاء خطأ. طيب، إذن فالأظفار هنا ليس خطأ، لأن غير هؤلاء من الفصحاء أطلقوها للمخالب للأسد. نعم، مقذف مرمي يرمى به. المقذف اسم مفعول من قذفه، أي أكثر رميه أو طرحه، وإن لكن القذف يكون بطرح شيء إلى شيء آخر للإنالة من ذلك الشيء الآخر الذي قذف بهذا الشيء. مقذف أي يرمى به رميا بكثرة. نعم. أيوه. طيب لا بس، لكن لم تقلم. هذا المشبه به عنده أظفار وتقلم. المشبه به، المشبه لا بعد، أهم شيء أظفار، لكن لم تقلم في الحقيقة التابع هو متعلق بالأظفار، متعلق بالأظفار، فالأظفار هو الأصل في هذا الترشيح فقط. نعم. وقول النابغة وبنو سواءة لا محالة إنهم آتوك غير مقلم أظفار. وبنو سواءة لا محالة أنهم آتوك غير مقلم الأظفار. قول بنو سواءة، سواءة هذا إذا كان مصدرا للساء فالمحفوظ من مصادره سواءة، سواءة بفتح السين هذا المحفوظ، لكن قد يكون مصدرا سماعيا أو مصدرا مسموعا فهذا شيء آخر، لكن الذي أحفظه أن سواءة مصدر بفتح السين وقد يكون بضم السين فليس محفوظ عندي. أي فهذا هذه قبيلة بنو سواءة أو سواءة لا محالة أنهم آتوك حال كونهم غير مقلم الأظفار. فمقلم الأظفار ترشيح لملائمة للمشبه به إذ شبههم بالأسود، شبههم بالأسود لكنه حذف المشبه به. فالاستعارة في هذا البيت مكنية. وذكر ما يلائم المشبه به وهو مقلم الأظفار. نعم. قال رحمه الله وحتى أن وقد يكون وقد يكون ماذا عندك؟ وقد يأتون. أين؟ ما شفت. أيوة نعم. يقرأ يقرأ. وحتى أن ريح الشمال ما شفته. أيوة اقرأ اقرأ الذي عندك. وحتى أن ريح الشمالي تمسك بيدها زماما في قوله بيد الشمال. هو عندكم حتى وحتى إن ريح الشمال هو قبل هذا وقد يأتون مع الاستعارة بما يناسب المعنى المستعار له إغراقا في الخيال أيضا بدعوى أن المشبه قد اتحد بالمشبه به فصار حقيقة واحدة. حتى إن الأسد يحمل بيده سيفا في قوله لدى أسد شاك السلاح. وحتى إن ريح الشمال أو الشمال تمسك بيدها زماما في قوله بيد الشمال زمامها. تقدم هذا. أي نعم. اقرأ اقرأ اقرأ ما عندك. وقد يأتون مع الاستعارة بما يناسب المعنى المستعار له إغراقا في الخيال أيضا بدعوى أن المشبه قد اتحد بالمشبه به فصار حقيقة واحدة. حتى أن الأسد حتى إن لأن حتى هنا ابتدائية. أيوة. حتى إن الأسد يحمل بيده سيفا في قوله لدى أسد شاك السلاح. فقول شاك السلاح فشاك السلاح محل شاهد أي شاهر السلاح وحديده. نعم هذا معنى شاك السلاح. ويسمون ذلك تجريدا لأن الاستعارة جردت عن دعوى التشبيه إلى الحكم بالاتحاد والتشابه التام. هذا وجهه عند البلاغيين. ويكون ذلك مع المصرحة والمكنية. نعم كما علمت في المصرحة هذه تقدم. نعم. وأما المكنية فإنما يذكر من لوازم المشبه به صالح أبدا ليكون وأما المكنية فإنما يذكر من لوازم المشبه به صالح أيوه هذا هو ليكون ترشيحا كما تقدم في قول النابغة وبنو سواءة لا محالة أنهم آتوك غير مقذف الأظفار. فكل من التجريد والترشيح إكمال للاستعارة وإغراق في الخيال. ومن ثم لم يمتنع الجمع بينهما في كثير من كلامهم كما في بيت الزهير المتقدم. نعم وهذا يحقق لكم أن كل من الترشيح والتجريد مشتمل على مبالغة في التشبيه من جهة وأن الترشيح والتجريد يخالفان القرينة. نعم وإن يخالفان القرينة التي في المجاز. نعم وأن التجريد ليس بنكول عن الاستعارة. لأن التجريد ليس كالترشيح فكون البليغ يأتي بالتجريد ليس عجزا عن الاستعارة نعم وأن الترشيح قد يكون باقيا على حقيقته إذا لم يكن لمعناه الوضعي شبيه كما في قوله له لبن وقوله تعالى فكلوه هنيئا مريا. إذا كان معنى فكلوه فخذوه لا رد فيه فشبه الأخذ بالأكل. هذا شيء هذا نعم. إذا كان معنى فكلوه أخذا لا رد فيه والهنيء المريء من صفات الطعام ولم يقصد هنا استعمالهما في وصف للمال على هذا كالإباحة ولأن الإباحة هذا عندك ولأن معنى الإباحة عندك ماذا عندك كالإباحة في وصف للمال كالإباحة لأن معنى هذا النسخ تختلف ولأن معنى الإباحة ولأن معنى الإباحة قد استفيد من الأمر في قوله كلوه كالإباحة ما أدري هو يستقيم الكلام بهذا الذي معنا عندنا ولأن معنى الإباحة قد استفيد من الأمر في قوله كلوه لأن الأمر هنا للإباحة وتأتي الأمر تأتي الصيغ الأمر قد تأتي صيغة الأمر الإباحة كما هو مقرر في فن أصول الفقه. نعم. وقد يكون استعارة إذا كان لمعناه شبيه يناسب التشبيه كما في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. وهذا تقدم له نظير ينقضون عهد الله نظيره تقدم في هذا لكن هذا مثال آخر أيوة اقرأ واعتصموا بحبل الله جميعا فهو استعارة على استعارة أي جرت الاستعارة الأولى في اعتصموا واعتصموا وجرت الثانية في بحبل الله هذا معنى قول استعارة في استعارة وإذا كان صالحا لذلك لم يظن بالبليغ أن يفلته أي أن يتركه ويذهب ولا يقصد استعارة ثانية ومن النادر إلى هنا ثم ابتدى كلاما جديدا ومن النادر إيش قال رحمه الله ومن النادر أن يقصد المتكلم من التجريد إبطال الاستعارة فيكون التجريد بمنزلة إخراج الخبي بمنزلة إخراج الخبي إلى هنا هذا شيء جديد أو مسألة أخرى متفرع ما تقدم جاء بها ابن عاشور عند البلاغيين وهذا شيء في الحقيقة عال جدا كما سيتبين من كلامه رحمه الله فمن النادر أن يقصد المتكلم شو قال من النادر أن يقصد المتكلم من التجريد إبطال الاستعارة إبطال الاستعارة مع أن التجريد كما تقدم ليس بالنكول عن الاستعارة إذن فقد يأتي به البليغ لإبطال الاستعارة هذا قليل نادر فيكون التجريد الذي أتى به البليغ في كلامه بمنزلة إخراج الخبء في الفم بمنزلة إخراج الخبء والخبء هنا هو الشيء الخفي أو النكتة اللطيفة هذا المقصود بالخبي هنا بمنزلة إخراج الخبي مثاله كقول امرأة ما ذكر اسمها قال كقولها امرأة تتكلم استغفر الله لامرئ كله او لامري ليس لامرئ استغفر الله لامري كله قتلت ظبيا ناعما في دله انتصف الليل ولم أصله هذا كلام هذه المرأة ما معنى هذا الكلام استغفر الله لامري كله. الاستغفار لاي شيء استغفرت ما سياتي بعد قال قتلت بسبب قتلها. هي قتلت، هي تعرف انها قتلت. وكيف تقتل؟ تعرف كيف تقتل؟ ايش الفتنة؟ ايوه هذا هو. عرفت؟ قتلت ظبيا ناعما في دله، ناعما في دله. الظبي تعرفونه، وقوله ناعما وصف للظبي في دله. تعرفون الدل، الدل والدلال، لكن الدل هنا يقصد به، تقصد بالدل هنا التكسر في المشي وما أشبه ذلك. في دله انت هذا الظبي ما صفته؟ صفته انتصف الليل ولم أصله، انتصف الليل ولم أصله فقتلته، لأن ما لم أصله أو لم أصله، لم أصل به، رأيت؟ بالحذف للجار والإيصال، انتصف الليل ولم أصله. ما معنى هذا الكلام؟ هذا غير واضح، فهذا الظاهر كان لازم بليغ، لكنه هكذا ورد منها. فهو هي تقصد شبه الآن القرآن بالظبي كما سيذكر ابن عاشور، شبه القرآن بالظبي. ها، لماذا شبه القرآن بالظبي؟ شبهت القرآن بالظبي في براعة مستمعه، ها، الذي يسمع في الذي يسمع القرآن يجد فيه براعة وجذبا له، ها، فكان القرآن بهذا عندها ظبيا. هي ها قتلته. لما كيف هي تقتل الظبي لذو القرآن؟ أي انتصف الليل ولم أصله أو لم أصل به، فتركها الصلاة بالقرآن لتستمع إلى ما في القرآن فيجذبه القرآن. ما فعلت هذا؟ ها، انتصف الليل ولم أصله، رأيت؟ فهذا مقصوده. فنبهت على أن الظبي قرآن يصلى به، فأبطلت بذلك الاستعارة. هذا مراده، تفهم؟ سبب الورود على ثابت. ايش ايش ايش؟ انتصف الليل ولم أصلي، يعني ولم أشوه. ولم ايش؟ ولم تشويه، يعني تشويه ايش؟ الظبي؟ لا لا لا ما تريد، ما تشويه الظبي هنا. وقال لم أصليه. لو كان شيا كما تقول يقال ايش؟ صلاه يسليه وصلاه. الآن بمعنى الإحراق لا يناسب هذا المقام. لا صحيح، انا فاهم، لكن لا يناسب المعنى هنا، التسليط هنا لا يناسبه. حملنا الظبي على الرجل لا على القرآن. لا طيب، وهو يحمل القرآن اشكال في اصلي، يعني ايوه استعمال هذا اللفظ في القرآن. ما قالت ولم أصلي به، قال ولم أصلي، لا معنى. هو لذلك قلت لكم أصله لم أصلي به، فحذف الجار هذا بالحذف للجار والإيصال لأجل الشعر. ولم أصليه أي لم أصلي به، على هذا الذي تقدم أن ذكرت بأنه على حذف الجار. انتفى الإشكال؟ طيب، ايوه، على حبيبي بالحذف، اصله لم اصلي به بالحذف للجار والايصال، بالحذف للجار والايصال. قد تقول مثلا استغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد اليه الوجه والعمل، استغفر الله من ذنب مثلا، نعم هذا يسمونه حذفا وإيصالا، هذا موجود في كلام العرب كثير. وهذا يكون مثلا تقول مررت الدار، مررت بالدار فتحذف فتحذف الباء فيصير مررت الدار، تمرون الديار أي بالديار، بالحذف للجار وإيصال الفعل إليه. نعم اقرأ. أيوة فإنها لما أرادت تشبيه القرآن، انظر انظر يا أخي، لما أرادت تشبيه القرآن بأي في براعة مستمعه بالظبي، في براعة المنظر ها نبهت على أن الظبي قرآن يصلى به فأبطلت بذلك الاستعارة. وهذا هو مراد الشيخ ابن عاشور، ومن النادر يقصد المتكلم التجريد. أين التجريد الآن؟ مع الصلاة انتصف الليل ولا مصليه، هذا التجريد. فأبطلت بذلك بهذا التجريد الاستعارة. هذه إلى هنا. على كل حال هذه مسألة. ولو عدنا مرة ثانية إلى هذا المثال الذي جاءت بهذه المرأة وساقه ابن عاشور في الدلالة على أن التجريد قد يؤتى به لإبطال الاستعارة، نقول هل مثل هذه الاستعارة جائز شرعا؟ هذه مسألة فقهية لا بد منها. فالبلاغيون يقولون هذا كلام صحيح في العربية في البلاغة، لكن نصب هذا الذي قالوا بجوازه في اللغة نصبه في قالب الشريعة، لا بد منه. فننظر هل مثل هذه الاستعارة صحيحة. والذي يظهر لي وابن عاشور ما أشار إليه لأنه يريد أن يبين الفن فقط، الذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه الاستعارة فيه شيء، وإن كان مسلما عندهم في الفن هكذا، لكن فيه شيء. وذلك أن الإمام مالك رحمه الله كان يشدد المنع في شيء يعلقونه بالقرآن يسمى عند البلاغيين بالاقتباس، يقتبسون من القرآن، ما أدري هل سيأتي. على كل حال يقتبس، يتكلم ويأتي بآية ويكمل كلامه بها وهكذا تقوية لكلامه، هذا قد يحصل، يسمونه الاقتباس في فن البديل. فمالك كان شديد المنع للاقتباس كما قال السيوطي والشافعي، وأما حكمه في الشرع فأي الاقتباس، فمالك مشدد في المنع، ومالك من السلف، فكان يشدد المنع في الاقتباس من القرآن، مع أن شأن الاقتباس أسهل، قد يكون الاقتباس اقتباسا لا ينكر في الحقيقة، وإن كان مالك من هذه الجملة كان ينكره أو لا يراه، رأيت؟ فإذا كان هذا في الاقتباس من مالك فما بالك مثل هذا يأخذ القرآن كله ويشبهه بظبي. ثم يرتب عليه أشياء في البلاغة وهكذا. فمثل هذا لا يسلمه مالك وأمثاله من السلف، مثل هذا التشبيه أو مثل هذه الاستعارة. فهذا هو الظاهر في مثل هذا، وإن كان قد يسلم به في الفن، لكن من جهة الشرع والنظر إليه فقد يقال فيه شيء. نعم. قال رحمه الله: ما يجري من التخصيص والتجريد في المجاز المفرد يجري في التمثيل. فمثال التجريد فيه قوله تعالى وإذا جعل الترشيح استعارة لم يقل ترشيحه بالاستعارة الأولى، هذا هو أن استفادة الترشيد حاصلة من صورة لفظه. هذا الكلام مما تقدم متعلق بما تقدم وهو واضح، وقصده أنه إذا جعل الترشيح استعارة مستقلة لم يبطل ترشيحه، لا يكون هذا الترشيح لا يزال، هذا الترشيح لا يزال للاستعارة الأولى، لأن هذا الترشيح استعارة ثانية. فلا نقول إذا أصبح الترشيح استعارة ثانية بطل كونه ترشيحا للاستعارة الأولى، لا يقال كذلك، فلا يبطل ترشيحه للاستعارة الأولى، لأن استفادة الترشيح للاستعارة الأولى حاصلة من صورة لفظه، إذن فلا يبطل لهذا كما تقدم نظيره. نعم، أو بيانه. وما يجري من الترشيح والتجريد في المجاز المطرد يجري في التمثيل، أي في الاستعارة، في الاستعارة التمثيلية. فمثال التجريد فيه قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى قوله ذهب الله بنورهم. نعم، فإن جمع الضمير مراعاة للمشبه لا للمشبه، لا، فإن جمع الضمير مراعاة على أنه خبر إن، فإن جمع الضمير في قول مثلهم مراعاة للمشبه لا للمشبه به لأنه مفرد، أي لأن المشبه بمفرد وهو الذي، مثلهم كمثل الذي هذا مشبه به وهو مفرد. ومثال ترشيح التمثيلية أي الاستعارة التمثيلية. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فجملة اثاقلتم تمثيل لهيئتهم في التنصلي، هذا هو بهيئة الجسم الثقيل في صعوبة تنقله، وقوله إلى، وهذا ترشيح لهذه الاستعارة الأولى. نعم، وقوله إلى الأرض ترشيح لمواءمته للمشبه به الذي هو الجسم الثقيل. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. للمشبه به الذي هو الجسم الثقيل، للمشبه به الذي هو الجسم الثقيل، والجسم الثقيل. التجريد تقدم هو ذكر ما يلائم المشبه، والترشيح ذكر ما يلائم المشبه به في الترشيح في الاستعارة. لدى أسد تقدم في البيت، لدى أسد، شوف المشبه به هو الأسد، استعارنا لفظة الأسد هنا، استعار هذا النابغة لفظة الأسد هنا، فقال لدى أسد شاكي السلاح، وشاكي السلاح يناسب المشبه الذي هو رجل شجاع مقذف، له لبد أظفاره لم تقلم، هذا ترشيح لمناسبته ومواءمته للمشبه به الذي هو الحيوان المفترس الأسد. هذا الفرق بينهما، تفهم؟ وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. نعم، ايوه، ها، من الصورتين، ايوه، ولا يضر بقاء لكم مشبه، اين السطر 38؟ فلما اشتدت الهيجاء كنا، ايوه، ولا يضر بقاء لكم مشبه كالمنية، المشبه كالمنية. بل لإكمال معنى اللزوم المعنى اللازم المذكور الذي هو كالقرينة الذي هو كالقرينة. ألا ترى يعني يقصد الأظهار؟ أي نعم. ألا ترى أنه أي اللازم أي ألا ترى أنه أنه الهاء هنا ليس ضمير شاعر يعود إلى اللازم. ألا ترى أنه أي اللازم الذي هو الأظفار قد أضيف إلى الضمير المنية. ألا ترى أنه يجيء مضافا إليه ولا أه. نعم نعم إلى المنية أيوة المشبه نعم. الهذل أيوة أيوة لأن مخالبا ونابا من لوازم المشبه به الذي هو الأحد الأسد المحذوف المشبه نعم نعم في الكلام السابق نعم ياكي في الكلام الزمخشري أشكر عليه ما هو الكلام هو جميل لكن فيه جملة في الكشاف أين وجدته يقول خير الألسن المخزون وخير الكلام الموزون فحدث إن حدثت بأفضل من الصمت وزين حديثك بالوقار وحسن السمت إن الطيش في الكلام يترجم عن خفة الأحلام وما دخل الرفق بشيء إلا زال وما زال المتكلم إلا الرزان. هذا اقتباس من الحديث فحدث إن حدثت بأفضل من الصمت فحدث إن حدثت بأفضل من الصمت فحدث هو في الحقيقة جعل الصمت حديثا أي أني بالصمت عن حديثك كلما وجدت إلى الصمت سبيلا فاجعل الصمت هو حديثك هو حديثك فاجعل الصمت حديثا لك فحدث ايش قال فحدث شوف ان حدثت معنى ذلك ان الانسان قد يتحدث وهو ساكت هذا معناه فحدث ان حدثت وذلك اذا كان صمتك في مقام اجود من كلامك فيكون هذا الصمت حديثا لك فحدث إن حدثت ووجدت إلى السكوت أو الصمت سبيلا وكان حكيما وكان صمتك حكيما فيكون هذا الصمت هو الحديث وإلى هو الصمت ليس حديثا لكن سكوتك أنت الآن تخاطب أو تخاطب زميلك في شيء فما تكلم لأن المقام مقامه استماع منك فقط ولا يحتاج إلى تعليق ولا شيء آخر فصمت مع أنك أنت تحدثه فهو الآن يحدثك أيضا لكن حديثه كان بالصمت لأن الصمت في هذا المقام هو الأولى ما تفهم فعندئذ فحدث إن حدثت بإيش بأفضل من الصمت هل هناك شيء أفضل من الصمت في مقام السكوت إذا كان المقام يكره السكوت لا يكون هناك شيء أحسن منه إذا فحدث بأفضل من الصمت وهو الصمت في مكانه فإذا سكت في مكان في عند الكلام مع غيرك وكان صمتك أولى فهذا أحسن من الصمت الصمت أولى من الصمت قد يكون الصمت أولى من الصمت في أحيانا مهما كان الكلام في درجة أو في وقت لكن الصمت يكون أفضل من دائما أو في وقت في وقت الصمت عندما يكون الصمت ليس الصمت مطلقا يعني يراد لكن تصمت في مقام يكون الصمت فيه أبلغ. يكون الصمت فيه أبلغ. رأيت مثلا يأتي لك شخص على سبيل المثال من المقامات يأتي لك ويتكلم على الناس كواشم يقول فلان فعل يتكلم على الناس مثلا، فهذا مثل هذا أحسن لك ترده، فتأبر إما أن ترده بلا أو تسكت، فإذا سكت عنه ولم تجبه ولم تشاركه في الخوض في أعراض الناس هذا في الحقيقة صمت، هو أحسن من الصمت، هو صمت لكنه نوع منه أحسن من الصمت. فإذا لم تشارك في الخوض في أعراض الناس فإنه سيتكاسل ويترك الخوض فيه فترده. ولذلك يقول بعض الحكماء يتكلم مع امرأة يقول، وإن كان هذا الكلام كلام حكمة، يقول بثينا أو بثين الزمي لا، إن لا إن لزمته على كثرة الواشين خير معون. بثين أي بثينة رخمه الزمي لا، إذا جاءك واش يتكلم معك ويقول حصل كذا وكذا فقول لا، ما تقول لشيء من هذا، الزمي لا، إن لا إن لزمته على كثرة الواشين خير معون يعينك عليهم. لكن إذا كنت تسمع من كل واحد والله ما يذهبون بك. رأيت هذا من ما يريده، هذا من معنى يريده الزمخشري وكذا. نعم ايش ماذا عندك؟ سبحان الكلام قال ألا ترى ما يجوز مضافا إليه فهو بدا يجوز أي من أو يكون أو يكون مذكورا في الخبر السابق. في الخبر السابق فلما اشتدت الهيجاء كنا أشد مخالبا وأحد نابا كنا كالأسد رأيت. فالأسد هنا تقدم كنا كالأسد، لكن أشد مخالبا حتى هذا تكمل لي لخبر كان أو جي بخبر كان الآن، فصار أشد مخالبا وأحد نابا. الخبر الاصطلاحي هو الخبر الاصطلاحي رأيت، لأن مخالبا ونابا كما تقدم من لوازم المشبه به الذي هو الأسد المحذوف في الكلام السابق. لحظة المحذوف في الكلام السابق هذا هو المقصود، هو المشبه به في الكلام السابق. نعم في الكلام السابق. نعم هو الشيخ من كما هو سبقا قلنا لكم من أهل العلم، الطراز الأول قوي جدا فتجد كلامه هكذا. نعم رحمه الله. وضع المتبعين. نعم هو هذا فهو نعم يخرج لم يمر بعبارات لا يشرحها هو هذا إلا من كانت له مقدمة سابقة في علم الكلام. نعم معناه هو وضعه للمبتدئين وتراكيبه النوع البصعة قوية. نعم ودل على قوة الرجل، فلذلك ما وضع. على كل حال ومن الممكن مثلا لو راعى درجات الطلبة لا سيما كانوا في عندهم في جامع الزيتونة يضعون الكتب حسب ايش كذا والمراحل وكذا، فكان من الممكن ان يسهل او كذا في العبارة وكذا، مثلا كما تجد عند صاحب البلاغة الواضحة، هذه البلاغة في الحقيقة واضحة جدا مناسبة، هذا كتاب تعليم للمبتدئ واضح جدا، الكتاب كسبي، لكن هو قال انظر لك الى العنوان موجز البلاغة، ما قال البلاغة الواضحة، في إيجاز يعني الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة، فلذلك الاسم يناسب الكتابة أيضا، لكن في زيادة على هذا الإيجاز يأتي بألفاظ أو بمسائل فرعية في البلاغة عالية جدا، كما ذكر هذا المثال في التجريد وجاء بكلام هذه المرأة أستغفر الله لأمري كله قتلت ضبيا نائما في دلي انتصف الليل ولم أصلي. شوف مثل هذا لا تكاد تفهم إلا بعد الشرح وشرح. نعم، لكن يدل الكتاب على مكانة الرجل رحمه الله رحمه الله رحمه.